بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: في تتمة باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. هذا الحديث نص صريح في النهي عن صوم عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز صومهما في أي وجه من الوجوه. لا يجوز صومهما صومهما تطوعا ولا قضاء ولا نذرا، فمن نذر صيامهما فقد نذر المعصية، فلا يحل له أن يصومهما. ولا يجوز صومهما تطوعا ولا يجوز صومهما قضاء ولا كفارة للنهي عن صيامهما. فصيام عيد الفطر حرام، وصيام يوم الأضحى كذلك، لهذا الحديث الصحيح الصريح. نعم. أحسن الله إليكم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. دل الحديثان على النهي عن صيام أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وهي أيام منى، وهي أيام منى. ففي الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، ليست أيام صيام، أيام أكل وشرب وشكر ذكر لله عز وجل، الحمد لله. فهذا يعني نعمة من الله على العبد أن يقبل هذه الرخصة وهذه النعمة. أيام التشريق أيام أكل وشرب، لأنها أيام ذبائح وأضاحي وهدي، فهذه نوع ضيافة من الله لعباده. شرع لهم ذبح القرابين من هدي وأضحية أو نذر، فيندب لهم الأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والصوم يمنع من فعل هذه السنة والتمتع بهذه النعمة، الحمد لله. أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وحديث ابن عمر وعائشة صريحان في النهي عن صومها، لأن الرخصة في الشيء في حال من الأحوال يدل على المنع منه في غير هذه الحال. قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج، فيجوز أن تكون قبل الإحرام بالحج أو بعد الإحرام بالحج، وإن لم يصم قبل ذلك قبل الحج فإنه يصومها في أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي في الحج. فيشملها قوله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وهذا الحديث صريح، فيدل على أمرين: على النهي عن صوم أيام التشريق، وعلى الرخصة في صيامها لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي يباح له أن يصوم في أيام التشريق. جاء في الحديث الآخر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، فهي من العيد. أيام التشريق هي أيام عيد، وكلها أيام للذبح، ذبح الهدايا والضحايا. نعم. ايش؟ أخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق، صح؟ لا، ليس له ذلك، يعني لأن الله قال في الحج. نعم. في الحج، ما قال في أشهر الحج. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. دل الحديثان على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، يعني إنسان ليس من عادته أن يقوم فيتعمد قيام ليلة الجمعة، يقول اليوم فضيل وهذه ليلة الجمعة، فيقوم ليلة الجمعة من بين ليالي الأسبوع، فهذا تخصيص، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. أو كذلك، يعني ليلة الجمعة كل ليلة يصلي مثلا 5 ركعات 7 ركعات، وفي ليلة الجمعة يصلي 11 ركعة أو 9 ركعات، فهذا تخصيص، ليس له أن يفعل ذلك. لكن يظهر والله أعلم أنه إذا وقع ذلك اتفاقا لا عن تقصد فلم يكن فيه تخصيص، لأنه ما خصها. أفرض أنه يعني انتبه في ليلة الجمعة قال الحمد لله وقام صلى، ما خصها ولا خطر بباله يعني تحري الصلاة في هذا الوقت، فهو لم يخصها، لكن حصل ذلك اتفاقا، أو كان يصلي كذا في كل ليلة وفي تلك الليلة وافق إنه صار معه نشاط فزاد في صلاته، لا من أجل أنها ليلة الجمعة، كما لو حصل له هذا النشاط في ليلة الخميس أو الثلاثاء أو غيره. وأما الصوم فلا يصام يوم الجمعة، سواء تقصد صيامه أو لم يتقصد، حتى ولو صامه اتفاقا فليس له ذلك إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، للحديث الثاني، فإنه كما جاء في الحديث الآخر المشهور أنه صلى الله عليه وسلم مر على بعض نسائه فذكرت أنها صائمة، قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قال: لا. قال: فأفطري. إذن يوم الجمعة لا يصام إلا، أما تخصيصه فلا يجوز، تحري صيام يوم الجمعة خصوصا، لكن إذا تحراه لكن وفى بالشرط صام يوما قبله أو يوما بعده جائز، هذا ما يفيد الحديثان. نعم. أحسن الله إليكم. يعني النهي على وجه التحريم، هذا الأصل في النهي، الحمد لله، الأصل في النهي التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا مقتضاه أنه إذا انتصف شعبان ولم يصوم الإنسان قبل ذلك فإنه لا يصوم، ولكن الحديث متكلم فيه كما قال واستنكره أبو حاتم أحمد، أحسن استنكره أحمد رحمه الله. والأصل هو جواز الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أكثره، لكن الذي ثبت فيه النهي عن صيامه من شعبان هي الأيام الأخيرة القريبة قبل رمضان بيوم أو يومين أو ثلاثة للحديث المتفق عليه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فات في موضوع الجمعة من كانت له عادة، من كان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يصوم، يقول إلا قل اللفظ الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه الجمعة. إيش يقول؟ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، لعله يتناوله معنى قوله صوم يوم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا قدر أن شخصا يعني اتخذ هذا منهجا يصوم يوم ويفطر يوم، فقدر له أنه أفطر الخميس فإنه يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت، فهنا صيام للجمعة اتفاقا لأنه كان في صومه الذي هو يعني متبع له، وصيام يوم وفطر يوم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود منسوخ. هذا الحديث استدل به من يرى النهي أو تحريم صيام يوم السبت مطلقا، لأن هذا ظاهر لا تصوم يوم السبت. ولكن جاء في الأحاديث الآتية يدل على جوازه، وكذلك قوله بصر، فظاهره أنه لا يجوز صيامه مطلقا لا منفردا ولا مع غيره، والأحاديث الصحيحة دلت على جواز صيامه مثل حديث صوم يوم السبت مع الجمعة، لما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم السبت ويصوم الأحد، فالصحيح جواز صيامه، والحديث هذا لا ينهض لمقاومة الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام يوم السبت. والله أعلم. كيف على هذا؟ أحسن الله إليكم.